بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد معكم مع قاعدة قرآنية وإيمانية تمتد جذورها في قلوب الموحدين في غابر الزمان وحاضره، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والمعنى أن من توكل على ربه ومولاه في أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره وفعل ما أمر به من الأسباب مع كمال الثقة بتسهيل ذلك وتيسيره فهو حسبه، أي أن الله عز وجل كافيه الأمر الذي توكل عليه به. أيها الإخوة، إن هذه القاعدة القرآنية ومن يتوكل على الله فهو حسبه جاءت في سياق الحديث عن آيات الطلاق في سورة الطلاق لبيان جملة من المبشرات التي تنتظر من طبق شرع الله في أمر الطلاق. يقول عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأما مناسبة مجيء هذا المعنى بعد ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق فلعل السر فيه والله تعالى أعلم أنها تضمنت تحذيرا وتطمينا. أما التحذير فهو متجه لكل واحد من الزوجين اللذين قد تسول له نفسه مجاوزة حدود الله تعالى في أمر الطلاق، سواء فيما يتعلق بأمر العدة أو النفقة أو غير ذلك، خصوصا وأن النفوس حال الطلاق قد تكون مشحونة وغير منضبطة في تصرفاتها، بل قد تتصرف بما تمليه حالة الغضب فلا تجرد ولا إنصاف فيحصل الظلم والإجحاف. أما تضمن هذه القاعدة للتطمين فهي لمن صدق مع الله عز وجل في تطبيق الشرع في أمر الطلاق، وأنه وإن كيد به فإن الله معه وناصره وحافظ حقه ودافع كيد من يريد به كيدا، والله عز وجل أعلم بمراده. أيها المستمعون والمستمعات، ومع أن هذه القاعدة وردت في سياق آيات الطلاق كما أسلفت، إلا أن معناها أعم وأشمل من أن يختصر في هذا الموضوع. وآيات القرآن الكريم طافحة بالحديث عن التوكل وفضله والثناء على أهله وأثره على حياة العبد. وقبل الإشارة المجملة إلى ذلك، يحسن التذكير أيها الإخوة بأن النصوص دلت على أن من كمال التوكل فعل الأسباب، وهذا بين ظاهر، لكن نبه عليه لأن بعض الناس قد يظن خطأ أن التوكل يعني تعطيل الأسباب، وهذا غلط بين. ومن تأمل في قصص الأنبياء كقصة موسى عليه السلام لما واجه البحر، أو قصص الأولياء كقصة مريم عليها السلام لما ولدت وغيرهم من الأولياء والصالحين، يجد أنهم جميعا أمروا بفعل أدنى سبب. فموسى أمر بضرب الحجر بعصاه، ومريم أمرت بهز الجذع، وما أحسن ما قيل: الالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك مناف للتوحيد، وإنكار أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والعقل، والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل، وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة. معشر المستمعين الفضلاء، إن التوكل على الله عز وجل مطلوب في كل شؤون الحياة، بيد أن هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحض على التوكل والأمر به للمصطفى صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فيا معشر المستمعين، إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا على الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذا أعرضت عن أعدائك أيها المؤمن فليكن رفيقك التوكل، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. وإذا أعرض عنك الخلق فتوكل على ربك، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. وإذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التوكل، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وإذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله فوطن نفسك على فرش التوكل فاعبده وتوكل عليه. وإذا علمت أن الله هو الواحد على الحقيقة فلا يكون اتكالك إلا عليه، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وإذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وإذا خشيت بأس أعداء الله والشيطان والغدار فلا تلتجئ إلا إلى باب الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا أردت أن يكون الله وكيلك في كل حال فتمسك بالتوكل في كل حال، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وإذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وإن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولا في مقامات التوكل فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وإذا أردت أن يكون الله لك وأن تكون لله خالصا فعليك بالتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقبل أن نختم حديثنا معشر المستمعين والمستمعات عن هذه القاعدة القرآنية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أود أن أنبه إلى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله من أن كثيرا من المتوكلين يكون مغبونا في توكله. وبيان ذلك كما يقول رحمه الله أنك ترى بعض الناس يصرف توكله إلى حاجة جزئية يستفرغ فيها قوة توكله، مع أنه يمكنه نيلها بأيسر شيء، وفي المقابل ينسى أو يغفل عن تفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا. فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدع توكله ولا يصرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وها هنا ملحظ مهم يستفاد مما ذكره غفر الله له، وهو أن الواحد منا في حال نشاطه وقوة إيمانه قد يقع منه نسيان وغفلة عن التوكل على الله اعتمادا على ما في قلبه من قوة ونشاط، وهذا غلط ينبغي التنبه له والحذر منه. ومن تأمل في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجده دائم الافتقار إلى ربه، ضارعا إلى مولاه ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، حتى إنه رب أمته عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى في شيء قد يظنه البعض بسيطا أو سهلا، وهو أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع المؤذن في الحيعلتين. وقد أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأن الخذلان كل الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. اللهم إنا نبرأ من كل حول وقوة إلا من حولك وقوتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نوكل إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. وإلى هنا أيها الإخوة ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.